والبغي والظلم بأنهم أصحاب النار والعياذ بالله. وبغيا وقوة واستعلاء وغض الناس أي احتقارهم. والكبر له ثلاثة أسباب وثلاثة أقسام، وهو على ثلاث مراتب. أما الأسباب فهي في المتكبر والمتكبر عليه وما غيره ماريا. أما المتكبر فهو يتكبر على العباد عشبا بنفسه واحتقارا بها، وأما فهو يتكبر حقدا وحسدا، كالذي يرى من هو افضل منه من العباد علما ومقاما، ولكن بحقده وحسده عليه يتكبر عليه، فهذا هو المتكبر عليه. وما بينهما وغيرهما رياء، وهذا من هو غيره أعلم منه، ولكنه إن أقر له بأنه أعلم منه قال الناس فلان أعلم من فلان، فهذا يدفعه الرياء لأن يقول بغير الحق، فكان الرياء دافع له على التكبر على غيره. فكان متكبر ومتكبر عليه وما بينهما وغيرهما رياء. والكبر له ثلاثة أقسام: كبر المتكبر فهو في قلبه شجرة الكبر مقروسة، ولكنه يجاهد اجتهد فقطع أغصان هذه الشجرة. ومتكبر بالأفعال كالذي يترفع على العباد في المجالس وبالأعمال، ومتكبر بالأقوال لا بالأعمال كالذي ويزهو بنفسه بين العباد ويزكيها. فكان الكبر على ثلاثة أقسام: ما غرز في القلب كالشجرة، ولكن صاحبه اجتهد فقطع أغصانها، وكبر بالأفعال، وكبر بالأقوال. والكبر على الكبر على الله رب العالمين والعياذ بالله، وهذا أفحش الكبر والعياذ بالله. وكبر على رسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الرسل والأنبياء. وأخيرا كبر على العباد. أول الكبر كبر كفرعون والنمرود ابن كنعان. فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فتجبر وبغى فأهلكه الموت. والنمرود ابن كنعان تجبر وطغى وبغى، وأخذت سرد قصة النمرود، فالكل يعلم قصة موسى وفرعون. الدنيا حكمها أربعة رجال، أربع رجال حكموا الدنيا، اثنين مؤمنين واثنين كفروا، سليمان عليه السلام وذو القرنين. آمن بالله، أما الكافرين فهما بن اختنصر والنمرود بن كنعان، حكروا الأرض. النمرود بن كنعان أمر العباد بعبادة الأصنام في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك تبدل عنده الحال والمقام، فأمرهم بعبادته من دون رب العالمين. فلما أرسل المولى عز وجل إليه إبراهيم عليه السلام وحطم لهم أصنامهم ووقف بين يدي النمرود، فأعد النمرود لإبراهيم عليه السلام نارا، أمر بجمع الحطب شهرا كاملا، وعري إبراهيم عليه السلام من ثيابه، وقللت يداه وقدماه من حبال، ووضع في المنجنيق حتى يقذف به في النار، والعياذ بالله رب العالمين، من على بعد من فوق تل، فلا أن يذهب إلى النار من شدة حرها واتساع الرقعة التي أشعلت عليها. فلما وضع إبراهيم عليه السلام في المنجنيق أذن المولى عز وجل لملائكته قائلا: يا ملائكتي، إن استجار بكم فأجيروه. فنزل ملك الرياح فقال: يا إبراهيم، لقد أذن لي ربي، فقال: إن احتاج إبراهيم إليك فانظر ماذا يريد واعتبر ألك حاجة إلي؟ قال: لا، ولكن حاجتي إلى ربي. فصعد ملك الرياح ونزل ملك المطر ميكائيل، فقال: يا إبراهيم، ألك حاجة إلي؟ قال: لا، إنما حاجتي إلى ربي. فصعد وهبط ملين وحي السماء وسفير الأنبياء جبريل عليه السلام، فقال: يا خليل الرحمن، أرسلني ربي إليك، ألك حاجة إلي؟ قال: يا جبريل، وكيف يكون لي حاجة إليك وأنسى الذي أرسلك إلي؟ إني بحاجة وإذا بها فضلا وسلاما عليه. فسبحانه وتعالى لم يقل بردا، ولو كانت بردا لتجمل إبراهيم فيها من شدة البرد، ولو قال سلاما لذاب جلده من شدة الحر دون الاحتراق. ولكن المولى وأبقى السلم مع الإشراق أي الضوء، فظل إبراهيم 7 أيام في النار ما قال إلا كلمات. أتعلمون ما هي يا عباد الله؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الكلمات إلى يوم الدين. فلله في خلقه شؤون والله يمهل ولا يهمل. ولكل ظالم نهايه مهما طال به العمر. انك ميت وانهم ميتون. ويوم القيامه لن يجد هؤلاء الا ما قدمت ايديهم. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اول الامر التكبر على الله عز وجل وحاشا لله. بعد ذلك التكبر على الرسل والانبياء. تكبر بالأقوال والأفعال. ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض بالقول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن I'm هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا بل لا، على الإطلاق لا يكون. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار لا تبقي ولا تصف. لو واحد من البشر عليها 9 الوليد بن المغيرة تكبر بما بماله وبعياله وبجاهه وسلطانه. فرعون النمرود بن كنعان تكبر وراهم التراب تحت الثرى ينتظرون يوما تشيد فيه الأجنة في بطون الأمهات. تكبروا بالمال، تكبروا بالسلطان، تكبروا بالجاه، تكبروا بالأهل والأخلاء والأحبة، كلها ومن كان على شاكلتهم الى زوال، وكل شيء فان الا وجه الرحمن جل في علاه. انك ميت وانهم ميتون، فاين هؤلاء يا عباد الله؟ المولى عز وجل يطوي الاراضين، يطوي السماوات السبع بيمينه يوم القيامه، فيقول أين المتكبرون أين المتجبرون، ثم يطوي الأراضين السبع فيأخذهن بشماله وتلك يده اليمنى عز وجل، ويقول أين المتكبرون أين المتجبرون. أتعلمون أين هم يومئذ يا عباد الله؟ يقول وسلطان وجاه وحسن وأمثال، فأنت يعجزون عن عبادته. وفي مخار وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكان الدعاء عبادة، والذي يستكبر من العباد ان يدعو المولى عز وجل هو من اهل النار. كبر على العباد بما بالمال والجاه والسلطان، هذا يجتمع فيه بني آدم من ذكر وأنثى، وتنفرد النساء في الكبر بالتكبر بالجمال. والكبر هو غمط الحق أو غمط الحق وغمط الناس، أي عدم دفع الحق وإعطاءه إلى أهله تكبرا وترفعا. وغمط الناس أي احتقارهم. فأين نحن من حديثه صلوات ربي وسلامه عليه؟ لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إلى أن قال: والكبر هو غمط أو قطع الحق وغمط الناس، وفي لفظ غمط الناس، أي احتقار الناس. في الماضي كان الناس درجات قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام جعل الكل ثواثية كأسنان المشط، لا فرق بين عجمي ولا عربي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجاء الإسلام فساوى بين العبيد والأحرار، بين البيض والسود، بين الفقراء والأغنياء، بين السادة والعبيد، الكل أمام المولى عز وجل سواسية، لا فرق بين هذا وذاك إلا بالتقوى. فيا وكم من عبد آتاه الله عز وجل كرسيا في عهد الرشيد هارون، فلما بان له ما هم عليه من خبز امر بسجنهم، فنزلوا في قبر تحت الارض، فقال الابن لابيه يا ابتاه عجبا لهذه الدنيا، كنا في اول اليوم امراء ومضراء وفي اخر اليوم في قبر تحت الارض سجناء، فاذا بالاب يقول لابنه يا بني انها دعبه مظلوم صارت في جوف الليل ونحن عنها نفور بها، ولكن هناك من لا يرحم وسائل. تجبر بالجاه والسلطان في اول اليوم وهناك من تكبر بصحته، واقسم بالله ان هذا حدث امام عيني. منذ حين جلس معي احد اصدقائي فقلت له الى اين؟ قال ذاهب الى دمياط. فاجرى المولى عز وجل على لساني ان قل له قل ان شاء الله. تكبر بالقول لا غير. قلت له قل ان شاء الله، فاخذه الكبر فقال لي ولما؟ قلت لاننا امرنا بذلك. قال يا شيخ، قال لي يا اخي، الان انا جالس معك والسيارات امامنا هذه هي، واشار والمال في جيبك، وانا ذاهب الى دمياط، لما اقول ان شاء الله؟ قلت لان تقديم المشيئه مطلوبه منا نحن المسلمين. قال يا اخي هذه عقوله عقل، اقسم بمنزل القران على محمد جل في علاه، كان يجلس وانا بجواري، فقلت له حاشا لله قل ان شاء الله، فقال اني ذاهب الى دمياط. اقسم بالله تركته ودخلت الى المحل عندي وخرجت، فقال لي عذرا في هذه اللغه، اسامه في ايه؟ انا مش قادر اقول. انت بتهرج؟ والله ما قادر اقوم. اوه والله ما قادر اقوم يا ابني، شوف رجلي هذا وذاك. اقسم بالله ما واضح مقعده الا محمول على قلب اربعه ايام. وبعد ثلاثه ايام وانا عقلي كاد يطير مني، يا محمد كيف الحال؟ الحمد لله يا اخي، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. فلما عفاه المولى عز وجل بعد ثلاثه ايام طريح الفراش اتاني، فقلت له الى اين تكبر بالقول وما زال حي يرزق. نسأل المولى عز وجل لنا وله العافية. تكبر بالمال والجاه والسلطان وبالقول، وتجبر بعض النساء تكبرهن على بعضهن بالجمال، فالمرأة قد تتكبر بجمالها على غيرها من النساء، فحين ذاك يتولد الحقد والحسد في صدورهن ويحسدنها وهي لا تدري. هي تتكبر بجمالها فلم التكبر؟ فالذي أنعمه الله ولا بد الذي أنعم عليه أن يشكر المنعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي. فلم التكبر؟ تكبر بالمال والجاه والسلطان وبالأفعال والأقوال وبالجمال وبالأبناء. وهذا هو خاتمة لقائه قدر لنا المولى عز وجل. كم من رجل تكبر بأبنائه على جيرانه فأطلقهم يرهبون الناس وينقصون عليهم حياتهم، وإذا كالهواء